يقول: أعمل مع رجل بلغ من الكبر عتيا، ولكن لسانه لا يفتأ عن ذكر الناس وغيبتهم وسبهم ولعنهم في بعض الأحيان بسبب وبدون سبب، فهل يجوز لي العمل معه؟ وهل آثم بعدم إنكاري عليه علانية نظرا لكبر سنه ولأنه هو المسؤول عن عملي؟ إن وجدت عملا عند غيره فهو أفضل، وإن لم تجد وأمكنك الإنكار عليه برفق ولطف وعناية فكذلك، وإن لم يحصل هذا ولم يتيسر لك عمل ولكنك تكره عمله وتنكره بقلبك فلا حرج عليك. أحسن الله عليكم.